بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه المعروف المختصر أو بالقواعد الصغرى، قال: فصل فيما أباحه الشرع. قال: أما بعد، فإن الله سبحانه خلق عباده محتاجين مضطرين إلى المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمراكب والحرف والصنائع، خلق ذلك لهم دفعا لضروراتهم وحاجاتهم وحفظا لمدة حياتهم. يقول: إن من حكمة الشرع أن علم الله سبحانه وتعالى أن عباده محتاجين مضطرين إلى المآكل والمشارب، محتاجين إلى الملابس والمناكح والمساكن والمراكب والحرف والصنائع، فبهذا تقوم أمور دينهم ودنياهم. قال: خلق لهم ذلك دفعا لضروراتهم وحاجاتهم. من هذه الأشياء ما يكون الإنسان مضطرا إليها، ومنها ما لا يكون مضطرا إليها ولكنه محتاج إليها. والقاعدة الشرعية كما مر بنا مرارا أن الحاجات تنزل منزلة الضرورات. العلماء يقولون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يعني سواء كانت لفرد أو كانت للكل، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فمن احتاج إلى شيء كمن اضطر إليه، فالشرع فتح له الباب إلى ذلك وأحله وأباحه بضوابطه وشروطه. قال: خلق ذلك لهم دفعا لضروراتهم وحاجاتهم وحفظا لمدة حياتهم، وامتن عليهم سبحانه في مواضع من كتابه بالتتمات والتكميليات. يعني هناك ضروريات وحاجيات وتكميليات أو تحكيميات. الضروريات التي لا تقوم حياة الناس دينهم ودنياهم إلا بها، ويحصل على الإنسان ضرر عظيم في دينه ودنياه إن لم تكن تلك الأشياء حاصلة. الحاجيات ليس الإنسان مضطرا إليها لكنه محتاج إليها، يكون عليه مشقة لو لم تكن في دينه ودنياه، أيضا الشرع أجازها وأباحها وأحلها. هناك أشياء تكميليات وتحكيميات في العبادات، مثل النوافل والمستحبات في أبواب الدنيا، مثل الأشياء التي هي من قبيل المباح، ليست ضرورة ولا حاجة لكن من باب الزيادة في التوسع والتبسط بالحلال. قال: وامتن عليهم سبحانه في مواضع من كتابه بالتتمات والتكميليات، كالعسل واللؤلؤ والمرجان. يعني لو لم يشربوا عسلا لم يموتوا، لو لم يتحلوا ويشتروا اللؤلؤ والمرجان ما نقص في دينهم ولا دنياهم شيء. فامتن الله عليهم بالأشياء التي فيها شيء من التبسط والتوسع. وقد مر بنا مرارا أن الله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فمن الذي حرم ما أحل الله لعباده والطيبات من الرزق؟ من الذي حرمها؟ الله تعالى يقول: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. حتى أن من أهل العلم يقول: ليس للكافر والمشرك أن يتمتع بالطيبات والمباحات، لأن الله إنما أباحها لأهل الإيمان. وهي لهم يوم القيامة خالصة، وهي لهم خالصة يوم القيامة. قال: وإذا امتن سبحانه بالتتمات والتكميليات، يعني إذا كان الله امتن على العباد بالأشياء التي من قبيل الترفيه والتوسع وليست من قبيل الضرورة ولا الحاجة، إذا كان الله امتن عليك وذكر منته ونعمته أن أباحها وأحلها لك، قال: فما الظن بالضرورات والحاجات، وندبهم إلى الاقتصاد في ذلك في الأقوات وقدر الكفاف لئلا يشغلهم التوسع عن عمل الآخرة. جل الناس وكثير منهم إذا بسط له في أمر الدنيا انشغل عن أمر الآخرة، بل بعضهم يضيع الواجبات ويفعل المحرمات انشغل بالدنيا. ومن الناس من كان يقول كما يروى عن عروة عن الزبير بن العوام وغيره، كان يقول: اللهم إنه لا يصلحني إلا الكثير ولا أصلح إلا به. يعني لو قدرت علي رزق أنا معتاد على التوسع في نفسي ولغيري ولا يصلحني إلا ذلك، فكان يدعو: اللهم ارزقني، واللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الكثير فارزقني ومن علي. ومن الناس من لا يصلح له إلا القليل، لو فتح الله عليه ووسع عليه لطغى وبغى وجاوز الحد. والله عز وجل لطيف بعباده، والخير فيما يختاره الله عز وجل له. وينبغي أن يعلم أن الدنيا وسيلة وليست غاية، حتى أن الإنسان لأجلها يحب ولأجلها يبغض ولأجلها يعطي ولأجلها يمنع ولأجلها يصلح ولأجلها يفسد ولأجلها يوالي ولأجلها يعادي ولأجلها يضيع دينه وعرضه. لا، الدنيا وسيلة وليست غاية، غايتك رضا الله وما خلقك الله له وهو العبادة، والدنيا وسيلة لذلك تستعين بها على طاعة الله وعبادته ومرضاته وقيام حياتك. قال: ولما علم سبحانه أن جميعهم لا يملكون ذلك، خلق الذهب والفضة وسيلتين إلى تحصيل هذه المنافع والأعيان من المطاعم والمشارب والمراكب والمناكح وغيرها. قال: خلق الذهب والفضة وسيلتين إلى تحصيل هذه المنافع والأعيان لينتفع بها العباد، فما تدعو إليه ضروراتهم أو حاجاتهم إما بإتلاف بعضها كالمآكل والمشارب، لأن المطعم والمشرب الانتفاع به بماذا؟ بإتلاف، شيء موجود يؤكل ما تنتفع به إلا إذا أتلفته وأكلته. الشراب إذا تنتفع به إذا شربته وأتلفته. قال: لينتفع بها العباد فيما تدعو إليه ضروراتهم أو حاجاتهم إما بإتلاف بعضها كالمآكل والمشارب، وإما بالانتفاع ببعضها مع بقاء أعيانها كالملابس والمساكن والمناكح والمراكب. ولما علم سبحانه أن منهم من لا يملك المقاصد المذكورة ولا الوسائل، علمهم من الحرف والصناعات ما يتوسلون به إلى تحصيل المقاصد والوسائل، وشرع سبحانه المعاوضات ليحصل كل منهم إلى ما لا يملكه من ذلك. يعني شرع الله المعاوضات عن البيع والشراء ونحو ذلك من أجل أنك تعطي غيرك ما في يدك ويعطيك ما عنده. أنت بحاجة إلى التمر ومعك بر، تشتري تمرا ببر، عندك فلوس وغيرك عنده طعام وشراب وثياب وأثاث وغير ذلك، تبذل له المال ويبذل لك ما في يده. فشرع الله المعاوضات لأنه ما كل أحد من الناس يبذل ما عنده مجانا، فجعل الله عز وجل أو شرع للناس المعاوضات ليأخذ الإنسان ما في يد غيره وينتفع غيره بما في يده. قال: وشرع سبحانه المعاوضات ليحصل كل منهم إلى ما لا يملكه من ذلك، إما بأحد النقدين يعني بالذهب والفضة يشتري أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، أو بالمعاوضة على هذه الأعيان، يعني بر مقابل شعير، تمر مقابل زبيب، أثاث مقابل أشياء أخرى، تبيع سيارة مقابل أرضا، أرضا مقابل سيارة وما أشبه ذلك. قال: والغرض من الأعيان منافعها، الأعيان في البيوت مثل بهيمة الأنعام، المطاعم والمشارب والملابس، المقصود منافعها، البيت يسكن، الثياب تلبس، الطعام يؤكل، والسيارة تركب. قال: والغرض من الأعيان منافعها، ولذلك جوز الإجارات على منافع الإنسان ومنافع الأعيان. يجوز أن يؤجر الإنسان نفسه ويبذل منفعته. أنت الآن أجرت نفسك، إيش أجرت؟ أجرت منافعك. أنت مهندس بنا نجار سباك أي شيء من أنواع الحرف، أجرت نفسك بالمنفعة التي أعطاك الله وعلمك الله وغيرك يعطيك المال. هذا تأجير الإنسان، الإنسان أجر نفسه ليحمل ليبني ليعمل، أجرت بدنك أجرت المنافع التي أعطاك الله عز وجل. تؤجر المنافع الأخرى، عندك بيت المنافع تسكن، أجرت المنافع ورأس الرقبة عندك، البيت أنت تملكه وأجرت المنفعة وهي السكنة، السيارة أو الباص أنت تملكه وأجرت المنافع وهي الركوب عليه من مكان لآخر مقابل شيء من المال. قال وشرع سبحانه المعاوضات ليحصل كل منهم إلى ما لا يملكه من ذلك، إما بأحد النقدين وإما بالمعاوضة على هذه الأعيان، والغرض من الأعيان منافعها، ولذلك جوز الإجارات على منافع الإنسان. منافع ما هي؟ أعمال تقوم بها، حمل، تحمل أثقال، تحمل أحجار، تحمل طوبا، هذه منفعة. قال على منافع الإنسان ومنافع الأعيان، البيوت، السكنة، السيارات، الركوب ونحو ذلك. قال ليرتفق الصناع من ملاك الأعيان بما يأخذونه من الأجور والأثمان، أجرة البيت، أجرة السيارة، الملاك ينتفعون بالأجرة. قال ويرتفق الآخرون أي المستأجرون بما يحصل من منافع الزكوات والحمل والسكنى، هكذا عندكم، ويرتفق الآخرون ما يحصل من منافع الزكوات والحمل والسكنى. نعم، يعني الحمل يحمل والسكن يسكن الدار وما في يده. قال وليرتفق بالبناء والطحن والعجل والحرث والنس، ويرتفق الصناع بما يأخذونه من الأجور، يعني الشخص ينتفع بالطحين، ينتفع بالعجل، ينتفع بالحرث، بالنس، بالخياطة، بالبناء، والثاني ينتفع بأخذ الأجر والمال، فهذا مستفيد وهذا مستفيد. قال ويرتفق الصناع بما يأخذونه من الأجور، والباعة بما يأخذونه من الأثمان. طيب لا يزال الكلام طويلا، نكمل إن شاء الله في وقت لاحق. إذا هم